وتأتي البشارة لهؤلاء الذين آمنوا. طوبى لهم هؤلاء المؤمنون الذين عاشوا في ذكر الله واطمأنت قلوبهم بذكر الله، الذين أنابوا إلى الله. كل ذلك إيمان يحرك الجوارح كي تنصاع وتنساق وتتفق مع المنظومة بالركوع بالسجود بالقيام بالطاعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى مصدر طابة، فعلاء من الطيب. طوبى لهم، ما هي وكيف هي؟ عيش طيب، طاب عيشه وهنأ. طوبى شجرة في الجنة كقول البعض، طوبى كلمة واحدة مصدر طاب كزلفة وبشرى، ولكن تحوي من المعاني ما لا يتسع له حصر. طوبى لهم هو الذي خلق الطوبى والطيب، وهو الذي أعدها لهم. طوبى لهم وهي في موضع رفع أو في موضع نصب، وعليه يتغير المعطوف. وحسن وحسناء، طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. قراءة مآب مرجع، آب يؤوب أوبا ومآبا رجع. طوبى لهم وحسن مآب رجوع. هل كان هناك الرجوع عود إلى مكان كنت فيه؟ طوبى لهم وحسن مآب. إذا دخلوا الجنة من يدلهم على بيوتهم وقصورهم؟ هل هناك أدلاء؟ هل هناك مرشدون؟ لا والله، وإنما يعرف كل منهم منزله كما يعرف منزله في الدنيا، وكأنه كان فيه وتركه إلى حين. طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. آية كلمتان، طوبى لهم وحسن مآب، ولا يعلمها إلا من أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قيل إن مشركي مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قرآنك إن كان من عند الله فاقرأه على الجبال حتى تتسع مكة وتفسح لنا، أو تسير به الريح، أو قطعت به الأرض. ليس تشقق الأرض وانفجار الأنهار، وإنما قطع الأرض ذهابا ومجيئا، سافر قطعت به الأرض سفرا ومشيا بتسخير الريح. لست أقل من سليمان، فسخر لنا الريح نذهب إلى الشام ونعود في نفس اليوم. لست أقل من عيسى، لست أقل من عيسى أحيي الموت. هلم إلى قبر قصي الجد فاقرأ عليه واجعله يخرج لنا يكلمنا بصدقك، فاتح لنا جبال مكة. هم طلبوا ذلك، فنزل الرب: لو أن قرآنا كما اقترح سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما أبدى معهم ولما آمنوا، لما آمنوا ولما نفع ولما أبدى معهم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. مصداقا لقوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دعك من هذا، دعك من كل ذلك، بل لله الأمر جميع. إضراب عن هذا الكلام والاتجاه إلى مكان آخر، إلى معنى آخر، بل لله الأمر جميع، أي لله القدرة الكاملة والتامة على إنزال ما اقترحوه، ولكنه لم يشأ، لم يشأ، لأنه يعلم أنهم في ضلال مبين، ولن يحدث أن يؤمنوا أبدا مهما نزل في الآيات. ولكن جرت سنة الله عز وجل، إذا أنزل معجزة ولم يؤمن بها القوم دمرهم. أرأيتم كيف فعل بعاد؟ أرأيتم كيف فعل بثمود؟ أرأيتم كيف فعل بقوم لوط؟ أرأيتم كيف فعل بفرعون؟ كل ذلك لأن الآيات المعجزات نزلت فكفروا بها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وكأن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنت نفوسهم وتشوفت قلوبهم لنزول بعض المعجزات عل وعسى يؤمن الأهل والأحباب، كأنهم تمنوا في نفوسهم ذلك، لم يسألوا، لم يطلبوا كما طلب الكفار، لكنهم تمنوا ذلك. واسمع البيان والرد على ما في القلوب وعلى الأمنيات التي لا تتحقق لأنها في غير محلة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ هذا هو الرد حين قال بل لله الأمر جميعا، أي له القدرة الكاملة والتامة، له الأمر وله الخلق، ولو شاء لأنزل ما اقترحوه من الآيات، لكنه لم يشأ لحكمة أرادها ولحكمة يعلمها، لكنكم تتمنون نزول الآيات. ألم يحدث لكم اليأس من إيمانهم بعد كل ما رأوه من آيات، بعد هذه الدلائل، بعد هذا البيان المعجز، بعد هذا القرآن الذي لم يرد مثله لا من قبل ولن يرد مثله من بعد؟ هذا الكتاب الخالد. والكلام فيه حذف أيضا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان قومهم المصرين على الكفر بعدما علموا أنه لو يشاء لهدى الناس جميعا؟ هكذا التخبير، هكذا التخبير، وذاك إيجاز بالحذف ثقة بفهم السامع، وهم أساطين اللغة، ونزل القرآن بهذه الأساليب اللغوية المعجزة ليبين لهم أن هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب لا يمكن أن يأتي بهذا النظر، يستحيل، يستحيل، لأنهم هم وهم أهل اللسان، شعراء، حكماء، يقولون ويخطبون، عجزوا عن الإتيان بصورة، فكيف يأتي به هذا الأمي؟ أفلم ييأس الذين آمنوا؟ وقدر أنت تقديرك للإجابة وما حدث إيجازا، أفلم ييأس الذين آمنوا؟ حتى أن بعض العلماء قال اليأسون، هل اليأسون بمعنى العلم؟ وقرأ بعضهم قراءة تفسيرية: أفلم يتبين الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. وقيل عبر باليأس عن العلم، لأن اليأس مسبب عن العلم، لأنك تيأس حين تعلم أن الشيء ميؤوس منه، لذا أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم؟ أفلم يتبين؟ لأن اليأس مسبب عن الآن. متى يأس الإنسان من شيء؟ إذا علم أن الشيء ميؤوس منه. أفلم يأس الذين آمنوا، أو اللفظ على باله، أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم، لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكنه لم يشأ، لأن الإيمان لابد أن يكون اختياريا وليس إجباريا. ولو شاء الله لأوقف الشمس، لجعل الليل علينا سرمدا، لجعل النهار علينا سرمدا، لفعل من الأفاعيل ما يجعل الكافر يخر ساجدا مؤمنا. لكن أين يكون التكليف؟ أين يكون الاختيار؟ لما تكون جنة ولما تكون نار؟ إذا كان الناس يؤمنوا قهرا فأين الاختيار؟ لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ومع ذلك ربما إيمانهم يأتي من الخوف ليس من الآيات والمعجزات. فربما المرض، المصيبة، البلاء قد، وإلا فهم مستحقون لذلك. واسمع لنهاية الآية: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من تكذيب رسول الله وحرب رسول الله والمكر برسول الله والمؤمنين، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. القارعة الداهية، القارعة المصيبة، القارعة من القرع، والقرع ضرب الشيء بالشيء بشدة وبقوة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم فيصيبهم شرارها بعيدا عنهم، لكنها قريبة من دارهم بالأثر بالسرايا التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبا من دارهم تحل المصائب فيتعظون قد. أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم كما حدث ونزل بجيشه في الحديبية قريبا منهم وارتعبوا وخافوا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل القارعة أو تحل القارعة أو تحل أنت قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله الموت، وعد الله فتح مكة، وعد الله نصر رسوله، وعد الله يوم القيامة. حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فقط لا يخلف الميعاد لامتناع الكذب في كلامه. من أصدق من الله حديثا؟ لا يخلف الميعاد لأنه القادر على إنفاذ ما وعد به. هل يمنعه مانع؟ هل يحول بين إرادته وبين وقوعها حائل؟ إن الله لا يخلف الميعاد. هكذا الآيات يتبين للسامع مدى الإعجاز فيها، مدى الصدق فيها، مدى البيان والبرهان الصاصع فيها. لكن من شاء الله هداه، ومن شاء الله أضله وأعماه. فكأن الأمر يحتاج إلى تسليح لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر يحتاج إلى تسريح لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الآيات وبعد هذه الحجج والدلائل والبراهين، وبعد هذا البيان لعناد الكفار وتصميمهم على الكفر والتكذيب، كأن الأمر يحتاج إلى التسرية عنه وتسليته والتهديد والوعيد لمكذبيه، فيقول عز من قائل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. هذه الآية تشعر حين تسمع أنها تسري عن سيد الخلق. هي لست وحدك الذي كذب، بل ما من رسول أرسل من قبلك إلا وكذبه بعض قومه، فلست بدعا في ذلك ولست أولا في ذلك، بل كم من رسول وكم من نبي وكم من رسول أتى بمعجزات غاية في الإبهار والإعجاز، ومع ذلك كذب. ولقد كذبت رسل من قبلك واستهزئ بهم كما كذبت وكما استهزئ بك، فلست أول الناس أو لست أول الرسل، ولقد استهزئ برسل من قبلك. تلك هي التسليم، ها هو التهديد. فأمليت للذين كفروا، الإملاء التمهيل الإمهاز، الإملاء أصل الكلمة الملاوة والملاوة والملاوة، الفترة من الزمن، الفترة من الزمن. فأملى له أي تركه ملاوة من الزمن كي يلين أو يفهم أو يعقل أو يتعظ أو يستدرك فيزيد غيا وضلالا. أمليت، تركتهم ملاوة أو ملاوة أو ملاوة مثلثة الميم من الزمان، وبعد ذلك ماذا حدث؟ أخذتهم. وربنا إذا أخذ لم يفلت، كيف كيف؟ لا مهرب منه ولا ملجأ ولا منجأ. أين فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي؟ كيف كان عقابي؟ كيف؟ من يشتري مني تركة عاد بقرشين؟ أين هي؟ عاد، أرأيتم عاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من يشتري الهرم؟ قبر فرعون، الهرم. من يشتري؟ من يشتري القصور؟ أين هي؟ أين هي؟ بئر معطلة وقصر مشيد في كل مكان. كيف كان عقاب الله عز وجل؟ أين فرعون وجنوده؟ أين؟ فكيف كان عقاب؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ، التبكيت، السخرية بهم، الاستهزاء، إلزامهم الحجة. قل ما شئت. في الآية التالية فهي تحوي كل ذلك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا وصدوا وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من واقي وما لهم من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. أفمن هو قائم على كل نفس مبتدأ، أين خبره؟ أين الخبر؟ سؤال، أين جوابه؟ محذوف، محذوف، ولك أن تقدر. أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس كذلك؟ القائم والقوام هو الحفظ، هو الرعاية، هو الرقابة. أفمن هو قائم على كل نفس بالرقابة بالحفظ بإحصاء العمل، قائم على كل نفس يعلم ما تفعل وما تقول وما تتحرك وما تسكت، يرزقها يخلقها يبقيها يحفظها يراقبها. أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس كذلك؟ طبعا لا. مع ذلك تركوا القائم على كل نفس وجعلوا من ليس كذلك إلها فعبدوه من دونه، واسمع، وجعلوا لله شركاء. صياغة إعجاز يستحيل أن يستطيع الإنسان أن يوضح إعجاز اللغة في هذه الآيات. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فيحاسبها ويجازيها ويرى أعمالها ويقدرها على الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، وهكذا. كمن ليس كذلك فماذا فعلوا هم؟ تركوا القائم على كل نفس وجعلوا له شركاء، ذاك تقدير الكلام، لكنه قال وجعلوا لله، فجاء بالمظهر مكان المضمر ليبين أن الله هو وحده المستحق للعبادة. وجعلوا لله شركاء، هم سموهم، من هم؟ ما أسماؤهم وصفاتهم؟ وبما استحقوا العبادة؟ هذا هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا الذي خلق السماوات والأرض وتقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. سموا الشركاء، سموهم، أسماؤهم، صفاتهم التي استحقوا بها العباد، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كما قيل في آية سابقة في نفس السورة، رزقوا، فعلوا، نفعوا، ضروا، يملكون جلب نفع أو دفع ضر، سموهم. ما هي الصفات التي استحقوا بها العبادة؟ سكتوا، طبعا قل سموه، طبعا لا جواب. أم تنبئونه، نسمع الكلام، تخبرونه، أم تنبئونه، قراءة، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ هل يجهل الشريك شريكه؟ هل يكون هناك شركاء هو لا يعلمهم وأنتم تخبرونه عنهم؟ هناك شركاء لك، ها أنتم عجزتم عن وصف هؤلاء الشركاء بالصفات التي من أجلها استحقوا العبادة أو من أجلها أشركتموهم مع الله، هل تخبرونه بشيء لا يعلمه؟ ما لا يعلمه الله محاسب، لأنه ما من شيء إلا وفي علمه، فهل هناك ما لا يعلمه؟ ننظر إلى إلزام الحجة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، وذكر الأرض، هل له شركاء في السماء أو في مكان آخر؟ لما اختص الأرض بالذكر؟ لأنهم زعموا أن الشرك موجود في الأرض والشركاء في الأرض، فهو يرد عليهم، ها هي الأرض، أين الشركاء فيها؟ ما هي الصفات والأوصاف التي تحق بها العبادة؟ هل تخبرونه بما لا يعلم؟ وذاك محال. أم بظاهر من القول، كلام باللسان بدون دليل بدون واقع بدون حقيقة، مجرد كلام ظاهر من القول باطل من القول. أرأيت النصف يوما فسألت ما اسمك؟ فقال تميم. أرأيت الفاسق يوما فسأل ما اسمك؟ قال صالح. ذاك هو الظاهر من القول، فهمت؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ مناه واللات وعزة شركاء يشفعون لنا ونعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كلام باطل لا يقف على شيء لا دليل وراءه. هل تخبرونه عن شركاء لا يعلمهم أم تقولون كلاما لا طائل وراءه ولا حقيقة ولا قاعدة يقف عليها؟ ما الأمر؟ واسمع، دعك من كل ذلك، ها هو الحق، ها هو الجواب. دعك من كل ذلك، دعك من كل ذلك واسمع. بل التي للإضراب، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. هذا هو الوصف، هذا هو الحق. تخيلوا خيالات وتوهموا أوهام وقالوا أباطيل، فزينت لهم، زينت لهم. يكذب المرء فيصدقه الناس، ويكذب المرء فيصدقه الناس، ويكذب المرء فيصدقه الناس، ثم يكذب المرء فيصدق نفسه. هؤلاء أوهام وأباطيل وخيالات قالوها وزينت لهم، زينها لهم الشيطان، زين لهم مكرهم. الأحايين والأخايين والأباطيل والأوهام زينت لهم، زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، صدوا غيرهم وصدوا عن السبيل، صدهم الله أو صدهم الشيطان أو صدهم مكرهم الذي فعلوه وصدوا عن السبيل. كما قيل هذه بضاعتنا ردت إلينا في قراءة الكلمة في سورة يوسف، باعتبار رددت صددوا، فنقلت الحركة بعد إضغام الدال الكثرة إلى ما قبلها فقرأت صدوا، صدوا عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله واستحق الضلالة لعناده وإصراره وعمي عن الحق وأصم أذنه عن الحق وأغلق عينيه عن الحق وعانت وأصر رغم وضوح الحق، هكذا أضلهم الله. من يضلل الله فما له من هاد. أولئك لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والمرض والتشرير والفقر وما أنت رائن من بلايا يقدر عليها الله في هذه الدنيا. أعاذنا الله وإياكم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى وأدهى، لأن عذاب الدنيا مهما قال له نهاية، إذا زاد الألم يغشى عليه، يغمى عليه من شدة الألم. أرأيتم ذلك؟ يذهب في غيبوبة، يذهب في غيبوبة، يموت عنده الأمل في الشفاء، عنده الأمل في رحمة الله، هناك مسكنات. مهما كان البلاء فهناك بعض النعم، هناك الأصدقاء، الأصحاب، الأهل، الأقارب يخففون عنه، لكن في الآخرة دوام، لا مسكنات ولا نوم، ولا يموتون فيها، لا يخفى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابه، ولا تنفع الشفاعة، وليس هناك صديق حميم ولا شفيع. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، حتى الاشتراك في العذاب لا يفيد. ولعذاب الآخرة أشد، وما لهم من الله من واق. واق اسم فاعل من الوقاية، والوقاية تعني الحفظ والصيانة. ما لهم من الله من عذاب، من واق من يحفظهم أو يصونهم أو يمنعهم عن العذاب، وما لهم من الله من واق. أيها الأخ المسلم، أرأيت، أسمعت، أفهمت، أعلمت، أتأملت، أتبينت فقه النبي صلى الله عليه وسلم، أتيقنت من وجود القاهر الواحد الفعال المريد عز وجل؟ هل تيقنت من وجوده؟ هل تأمل في رحمته؟ هل ترجو رحمته وثوابه؟ هل تخشى عذابه؟ إن كنت كذلك وسرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن، فأبشر طوبى لهم وحسن مآب. اللهم فقد بين الله تبارك وتعالى مصير الكفار، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق.